أم النبي. صلاة والسلام والسلام. على الهضي الطمن واسمع بقى الكلام بالشعر ويلام قصة موضوعها كبير فيها مقاس كتير قصة زلال وكمل صلاة وسلام. على الجامع واسمع بقى الكلام بالشعر وإلى الحال قصة موضوعها كبير فيها فيها صلي صلي يا خاين العش يا خاين العش بتعمل كده فخوكني يا رب لاجل حبيبك النبي ما اطلب منك غير يخلي لنا ريحة الشيخ شرف يا رب يخلي لنا ريحة بس كده قدام عينينا اه والله وربنا يشفيه لك الحبيب النبي يا رب والحاج محمود العمدة نوار جزيرة الأحرار الغالي ابن الغالي والحاج مجدي أبو طه والحاج محمد سنجر والحاج محمد عم مقصود اللي هو يا عم الحاج شرف ساب شغله وساب كل حاجة ورا منه وجيه النهاردة عشان طالب يبوس دماغك ويبوس ايديك ويقول لك لا شفت ولا حيشوف واحد زي الشيخ شرف اه والله المنزلة ورجال المنزلة ويا خاين العيش تاني والله لا يعد عليك يا خاين العيش يا خاين العيش بسم الفخوك المسلم كده والحج على النور يا جارو اسمه حسين هو زبط يقين مدفون وابن وجهي كريم والحج راح في الحج لده نراته انا وجبنا راي كمان ربما ما في دنيا الواحد صلى على حضرة النبي ومن سمعنا يا مصلى الحرف ربي بأدخل الدخلاء بيسمع صلاة ربي ولا صلاة شعري. وأنا ديما وأبدا في البناء بقول على حب حضرة النبي. مزق في صوت العيش عشق لحبي مزق في صوت العيش عشق لحبي والسر يسر على الهواء غرامك نبر العالم نبر عالم وإن وصل مقامه يوم الريح خطين في عتبات وكل عين تنزل تنزل وتمتع تنزل وتمتع تنزل وتمتع بحرم النبي. خين المعروف يكفينا شر يكفينا شر خين العيش خين العيش صعب. النبي وصى على الدار يتجرب مع بعضهم عشر مع بعض على محبة وفاء. واحد اسمه الحاج عبد النور وثلاث اسمه الحاج حسين. الحاج عبد النور مخلف بنت اسمها فريال والحاج حسين مخلف ولد اسمه كمال. وشاء القدر والحاج حسين ابو كمال اتوفى رحمة الله ساب كمان لسه رضيع. الحاجة ابنه خد بعضه ومشي واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. جاب كمال من ايديه وخش على مراته ولا اسمع مفريات. نعم اليتيم ربيت واجب وفرد علي ابو طلع ورش بادي نام غاب بس الدعش ربيت واجب وفرض علي أبوه طول عمره أشغالي غالي مغلس يوم فيا هيتربى مع بنتنا بس هيخون. خلي ما بينك وبين ربنا عمار يعمل الطيب وارمي البحر. اهم حاجه الاخلاص ما تعملش حاجه لعله. ضمير وقلب سليم ثواب عظيم والأجر والله. شواد عاطف باشا ورضا باشا استاذ علي شمه هما شمه وبشواد شمه دار الزمان يا رجال كبر وتربى كمان وعنيه من فريال تغوه وتغوه تغوه تغوه خلاص يا الله تخرب الله تعمر تعالى وخطر يا جدع هو عباشي حن وعلي وفاروق لا لا لا يا سلام يا سلام يا سلام حن وعلي شاغل حلو حلو حلو حلو انا عاوزين يقلدوك عاوزين يقلدوك والمسألة في حلقهم والنبي حد يعرف يقول ايه تاني والنبي والنبي حد يقول ايه والنبي عم الحق واحدة واحدة كده بالسلف الحلم الحلم لان انت علمت قبل كده ناس كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وضار الزمن قبر وتربى كمان وعنيه من فريال بيهوى او تهوى بيهوى او تهوى الدنيا لها احوال ما تدومش يوم على حال والحج ما في الحال وقابل وجه كريم وزبط يا حاضري بعد كده بشهرين قبل رب العالمين لا اله الا الله عذاب الجرح بيحرمني من الدنيا اللي انا فيه وطول الليل يرجع وطول الليل بيرجعني لدنيا كنت نسيها اجر خبايبي وخلاني. وانسى قلوب عيش عشان واللي مش احتمل من عندك اهجر عجبيني كده لان انا يا راجل عذاب الجرح لان انا مجروح والنبي اللي مجروح النهار عذاب الجرح الجرح يا حلوة اضرب صوتك بالعصا يا راجل والنبي خليك بالعصا عذاب الجرح يا خويا من الدنيا اللي انا فيها وطول الليل بيرجعني لدنيا كنت ناسيها أجر خبايبي وخلاني وأنسى قلوب عيش عشان عذاب الجرح يا من الدنيا اللي انا فيها والطول اللي رجعني للدنيا كنت ناسيها عذاب الجرح بحر من الدنيا اللي انا فيه وطول الليل بيرجعني لدنيا دنيا دنيا كنت ناسيها أهجر حبيبي وخلاني وانسى قلوب عيش عشان واروح ادور على الله كان ليا فيهم حب زمان اشرب لي وحدي كسفار دايما افكر في مليان مليان مليان مساء الخير يا ابو الحاج والله العظيم دي حبايبي وقالي وخلاني والله انا بحبها قوي وبعزها قوي مش عارفه ايه ده شأن من عند ربنا انت عمال تقول انا عمال اجر حبايبي وخلاني وقلوب عايشه عشاني والله العظيم اللي ما يصدقش في الكلمه دي ما بيفهمش فعلا الناس دي فعلا دي الناس دي قلبه انا بقول لك اهو ومرحب باهل شامه المنوفيه احسن ناس والله يا عم الحاج انت ما بتمشي من هنا بتاخد قلبي وقلب الناس دي معاك والله العظيم ببقى حزينه جدا والناس دي كلها بتبقى حزينه عاوزاك شغال ليل ونهار مرجعش انت رواق كل واحد كل واحد شايل همه جاي اللي مراته ضرباه ولا مراته غضبانة ومش عارف ايه. جاي جاي جاي جوز كمال خلال من بعد حب سنين، طبعا استولى على الارض وعلى المال بتاع ابوها كتر المال وياه. من العويل لما بيشبع ما بصش بقى غير لحاجه واحده، ما بصش للمسجد، للصلاه، يمشوا مع الناس الطيبين المحترمين. رافي ناس من هم شربين الكاس ونيلة في ليلة ياخدوه على فعل المكروه، ينام طول النهار زي الطشت زي الجردل، وبالليل مع الأشرار دكت البنت وحظها كده بقى. وقالت ايه؟ يا عيني على الخير لما بخت يكون لاين وانا عمري البولاي على ما دام الاساس نايم والحر الشريف عمره ما يمشي مع المال. كان جبان جبان ويوخد حره عالحلوة والمر، لو بتلاقي دي بر صبر وبقي عليه يا ما صبايا حلوين. يا ما يا ما الدنيا دي بالمقلوب تدي الواحدة حلوة حلوة اوي اوي اوي كده، بس واحدة واخدة حتة غلق واخدة حتة طشت وتدي الواحد زي الطنبور ومقصه نفسه مقلوبة. يا مصابايا حلوين مالهمش بخت يا عين مقلوبة. يا ما يا ما يا ما يا يا ما يا ما تبلوي واخد تبلوي واخد خد عالحلوة والمر لو بدلاني صبر وبقي عليه يا مصابة يا حلوين يا مصابة يا حلوين ملهمش بختي عين سبها وجاب سيني ولا عارفة هو فين. واخد حرة عالحلوة والمرة خرشولة بتاعته البيضة وتدعى القاهرة من اللي بقى يخش في البار يشرب خمور وكاسات ويلافي إلى الستات وشهر وكمان شهر يا سلام شهرين ثلاثة كده شطط وجمعته المجاي وطرق الباب. مين قال لها كمان فتحت الباب انت تدخل مالك في حبل ايه؟ قال لها والله انا بدور على شغل بس في وزارة بس في وزارة. قالت له شغلة كده؟ قال لها شغلة كده حصل لنا كده. قالت له عظيع عاوزين نبيع فدان ولا حاجة ونروح هناك مش تدور على شغل؟ قالت له لا الارض ما بتبيعهاش. قال انا بحبك بتشوف في عيني ده انت في قربك نسيني زي ضاع انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك ده انت لو خبت يومي كان هواك خلك ملاك انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك ده انت لو خبت يومي كان هواك خلك ملاك ليه بتتجنى كده ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه منك الغنسية لما بتنوت بتنوت كل شكوى كنت بتشوف في عيني ده انت فيه قربك ناسيني زي بعد انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما النار ده انت لو خفت يومين كان هواك خلك ملاك ليه بتيك ليه لك ليه يا سيدي ليه سنة سمعت الباب بيخطر ازاي بيخبط ازاي ده باب امك ده يا عصفور باب امك باب زوالة يا مش موفا فتحت الباب بتاعت صاحبنا لابس قميص وبنطلون ولا جلاب تحته وطلع على راسه مسكته بشده بكله كمال قال لا خلي عندك ادب قول يا كمال بيه ليه شغال في شركة في مصر وساكن في حي تمام استأذنت من الخال وسافرت معاه يا كرام لا صاحبنا ساكن فوق تحت السلم المايل مايل المايل مايل قالت له كمان انت سيب بلدنا واراضينا وعاتنا لها لا انت واخدة بقى على حش البرسيم وعلى وعلى جبل مشمش بس مفيش مشمش لا ده الفدان جاب كيلو يا كان جميلة صحية قوي قوي جميلة قوي شكلها الراس دي راس يمان والقورة هبال شعبان الراس دي راس يمان والقورة هبال شعبان شعري حسن أخذ شعري حسن أخذ حواجبها خط الرحمن عيونها عيون غزلان عيونها عيون غزلان مناخيرها مدام الشام بقيها خفيف سنون بقيها خفيف سنون رقبتها كوزين عطشان صدريها في بطنيها عامل خطر النبي انت لعبك حلو بس انا حارس النبي الحاج محمود العمده مشوار بالعكاز وهو قاعد اهو والله او سيدنا النبي ولطفي الله لا يعد عليك يا لطفي بدر الرحمن وجهه وخلقتك وعشان صح عاوزك كفايه عيونها وهي سيدنا النبي يا عم الحاج عشان العمده عمدة الجزيرة نورت الجزيرة الحاج محمود العمدة والحاج عادل شكلها شكلها حلو حلوة طول بعرض جمال حلاوة حلاوة يا حلاوة يا حلاوة عليك انت العيون حلوة مش كارتة بشو سيارة لا وحلو الرصد رص يمان والقورك ده الشباب الرصد رص يمان والقورك ده الشباب شعري جسد الرنان حواجيب خط الرحمن حواجيب خط الرحمن عيونها عيون رصد عيونها عيون رصد مناخيرها نتن الشم بقيها خفيف سنان رقبتها وزين عطش صدريها مهضر مر صدريها مهضر مر بطنيها عجين خمر رجليها رجل من غزلان غزلان غزلان غزلان انت واخده بقى على حش البرسيم وعلى اطلاق الغيط والكلام ده انما بقى هنا لا يبقى احسن حاجه روح لسه جوا ايه لا روح يلا وقفت على الباب من بره بصيت وقالت ايه من قليل الاصل لما الزمن يديه بينسى نفسه اصله كما الماضي من عويل لو شبع كده شره عويل من عويل لو شبع يكفينا شره يا ناس عويل وعاوز الناس تهمله وتحييه والليالي الحلوة والليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايله معشان دمعايا الحب ذوق يا اللي انت مش قاعد هنا ذوق والليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايله معشاق معايا الحب حبة بحبة يقول للعرس المر مراكب الحب صفوف الرجال يا بكر. على اعتبهم بكر يا بحيري، على اعتبهم بكر بيت فيه المروح وسلم يا ولد، فيه نروح على دار الصبر. صبح ميت من حب يا ربي، سيبك من رطب وخليك مع الانهار. يا قلبي سيبك من الرطب وخليك مع الانهار، احب بلغ العيون واتكلم مع الملاح. نبت الحب احسن حاجه خلاها ربنا ايه الحب. وعلى نعمة من نعمة ربنا اللي ما يحبش دي غلى ابن غلى وقفص ابن قفص قشت ابن قشت، قال ربنا خلاها. وحضرة النبي علمنا الحب، وشيلنا النبي كان بيخاف. أول ما حب حب السيدة عائشة، كان بيحب السيدة عائشة أوي دون أزواجه، لأن ربنا كتب كتابه عليها فوق، وبعت الصلاة مع سفير الأنبياء إبريل. حضرة تاني تصرف في هجرة بتاع السيدة عائشة، امسك الصورة كده، وقال الصورة بتاعت مين يا صحابة؟ ابو بكر قال له بتاعت بنتي يا حضرة النبي، قال له ربنا كتب كتابي عليها فوق، قال له هبعتها لك بطبق رقيق، السنة السنة هبعتها لك بطبق رقيق. بلى بعتها له بطبق رقيق، النبي خد البلحة من الطبق وبص للسيدة عائشة كده، قامت السيدة عائشة اتكسفت، قام النبي شد الثياب منها مش زعلانة. أبو بكر بقول لها مالك يا عائشة؟ قالت النبي شد الثياب منك. قال لها ما تزعليش يا عائشة، ده اتجوزك مني والأمر أمر السما، لا منك ولا مني. الحب كده صار وصل وصار ودال ودبال، يا على حب ليلى، واللي مات واللي موجود كله على حب ليلى. إله إلا الله. واللي ما حبش ليلى يبقى مش على مين تلايب. ايه يا عم الحاج؟ واكل واكل غلق سوداني غلق. لا عارف واكل ايه ده؟ جواتيني يا ليلى يا ليلى جرحاني يا ليلى يا ليلى وفيتاني عليك عالمي قالت أدوك يا روح روح بس حق انت وعلى مين أدوك يا روح يا روح بس حق انت وعلى مين سهر تناجي القمر وقول له ده انت مين سهر تناجي القمر سير تمام وانت يا روح روح مين وانت يا روح روح يا اللي قريت الحال يا اللي قريت الحال ولا من الله ألف ولا من الله ربك يخاطب مين ذات اقتصاد ذات اقتصاد بصفات حق بالتمكين كذاب وحبة الصفة عشرين بتكبر على ايه؟ على ملك فوز، على جهك، على قوتك، على اولادك. سأل مبتل كان العمر بيني كان العمر بيني ده الهمز من رمز والرمز للعارفين والذكر من فكر والذكر للواوى وصلين والحلم من العلم والعلم للعمل والحب من لب والطب فيه دواويك احنا سمعنا رواية عن رسول الله اللي معاه ربنا يحمل جمايل ملك يا حضرة عاشق يا ملك يا حضرة بعين اللطف رعيم خلفت لي جرح جرح جرح خلفت لي جرح جرح جرح خلفت لي جرح جرح جرح جوا القلب راعي انا عاوز اسافر يا حضرة النبي ولا معيش مال يوديني الا الثقة والثقام الوقت كاوين يا بنت كرار يا ما زلم حقوق على طريق سيدنا النبي عديني يا في بحر غويط ماله قرار قرار قرار طيار ماليه الأنوار عديني مغرم بحب النبي أمانة عشان خاطر سيدنا النبي أمان عشان أهل البيت أمان أمان عليك يا قبر النبي يا رب يا رب يا رب يا له يا له لا مل ولا قهونا هينفع ولا لابن مين ولا من عيلة مين ولا رتبتي ولا لا محال Yeah. الطب. ليلة وحدتي فيك هنيني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا أنيس جنبي يسليني نساني نساني لهاني لهاني عن رضا سيد يا قطرينو لهاني لهاني نساني نساني عن رضا سيد رحب أقول أقول إيه لما الملكين يسألون حب أقول إيه لما الملكين حيسألون أبكي بحرقة أبكي الهموم عن فعل الخير لهاتيني ده المولى يحكم والخال مجموعيني ان روحت بالسلامة حاليا نهار عيني يا رب يا رب أمان عليك يا قبر ليلة وحدتي فيه أمان أمان أمان عليك يا قبر يا ما بتلمني الحلوين يا قبر أمان عليك يا قبر ليلك وحدتي فيه اصحى اليوم ده مغروب الموت بيجي في لحظة اصحى للموت اليوم ده لا خل سادي ولا انيس جنبي يسليني يطرق بفيك يا قبر ايام وسنين يا رحب اقول ايه وانا ماسك الكتاب بيدي يا كتر نور يا لهو يا لهو يا دنيا اللهو يا كتر النوم لهاني عن رضا سيدي يا كتر النوم حب اقول ايه لما الملكين يسألوني ابكي بحرقة واقول اه يا دنيا يا دنيا اللهو يا دنيا عن فعل الخير لا هاتيني ده المولى يحكم والخلق مجموعيني ان روحت بالسلام حولي يا نهار عيدي وان كنت عاوز عز روح القبر ان كنت عاوز عز روح القبر وانت تشوف تلقى الجمال انت حرام اوعى الزمن يغرك اوعى الوقت يغرك في لحظة تكون هناك وياما. إن كنت عاوز روح القبر وانت تشوف تلاقي الجمال انت هراح والعظم بقى مكشوف وماتت العيون الجميلة اللي كان منه بيشوف والوجه اللي زي القمر والوجه اللي زي القمر من الصباح مغسول يا ما كان له لسان بيقول آيات وحروف يا عبدي خد لك عظة من الحياة والموت واعلم بأني ما فيش دايم جل جلاله غير الإله وقد أخذ معروف يا ابن الطريق انفسد اوعى تكون مغشوش عجبي كل العتب على راجل ماشي قوي كده منفوش على ايه انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا راح اسكندريه لابو العباس بابا من الباب ما دخلوش رجعت سؤلي تسوقي فرضوا ولا تفوش راح طنطلي بابا البدوي من الباب ما دخلوش جهلي بابا البدوي فرضوا ولا تفوش راح لسيدي سليمان بابا من الباب ما دخلوش ولما راح لسيدنا الحسين اسف عليه ما عرفوش ولما راح لماما عملت عليه تحقيق وبحثت في اصل الاساس لقيت الاساس مغشوش. يا سلام يا ياخو بقى روحوا بقى ان الصبح بعتلكم المدام بعتي ولا لا حكيت الحكام البدايه حتى النهايه قال لك وانا عنده اصل كان اصله رد عليه على كل حل خليكي ويا وطفي احسن حال والقاسي ناسيهم والقاسي ناسيهم مش في يوم ليه مش في يوم ليه وقدر سنة واتنين وقدر سنة واتنين ولا جاش قليل الدين بتبكي بدمع العين على بختها اللي ما يا غالية يا بنت غالية في عنينا ابن عصابة كان عيان خلها بعلاجه تمام وطفي احسن حال والقاسي نسيهم ما جاش يوم وشاء القدر وخلها قتال المرض وهوني مع الفراش نادى الاولاد وصاهم اكثر من مرة على البنت في ريال وبعد كده قابل كلام ستار بعد خالها ما مات اولاد خالها كل واحد خد حقه في المراس وتراكم في يمه وسابوا البنت في ريال اتبهدلت اخر بهدله بكت وقالت ايه يا سلام عليك يا زمن يا مبهدل حلوين خاين وغضب بتقبر على ناس غاليين مكتوب عليا العذاب والبخت اجيب منين منين يا خسارة يا ندار يا خسارة يا ندار صبحت خدامة يا خسارة يا ندار صبحت خدامة شافت مرر ياما من بعد عز سنين ولما فضيها مشيت لوحديها والدمع في عليها بيجري على الخدين يا خسارة يا بهيت ابن النبي مش حد شويه دول تاني عشان خاطر السجن وكفايه على كده والعصب بطل بطل بقى وانا اكملها من عند يا خساره يا ندم انا من يا ابن الكلب يا وسع يا راجل يا راجل انت اخرك يا عبد الحاج يا راجل اخرك يا راجل يا خسارة يا نذاب يا خسارة يا نذاب صبحت خدام يا خسارة يا نذاب صبحت خدام شافت مرة ريال من بعد عز سنين ولما فضيها ولما فضيها مشيت لوحديها والدمع في عليها بيجري على الخدين يا خسارة في الزمن ابن كلب غضارة فكرت في يوم من الايام كده وقالت احسن حاجة على رأي المثل دي اللي راجل ولا ظل الحيط اما روح اقعد معاه وخلاص عيشة وخلاص الله وراحت على الاوضة اللي عارفاه وطرقت الباب محدش رد عليها طلع السكان عاوزين يا شاطر هم ما شفتوش اللي اسمه كمال ده قالوا ده عزل من هنا بقاله زمان ماشية تبكي بدمع العين في الطريق ماشية بتقول ايه غريب بطر جار زمان قاسم زرع غريب بطر علي جار زمان قاسم زرع مشيت سوا مسوا مسوسة بدور عاللي راح مني بدور عاللي راح مني بدور عاللي راح مني بدور عاللي راح مني غريب غريب غريب Thank you. الاستاذ بارك بن على ابنان صابر لحد ما كبر الولد، وكل سنه يطلع من الاوائل لانها ربايه حلال. خلي بالك التلميذ اللي بيصرف في المدرسه ده كل سنه بيبقى ربايته حرام ابن حرام، وهو ابن حرام بتبقى ربايته واطيه. انما الحلال ناجح لازم ينجح. لحد ما جاله التعيين وبقى مدرس في الازهر، لكن صوتها رقيق قوي. مي قال لها انا صابر. فتحت الباب بتاع سبحان الخلاق. النبي صعب، قربك بيسعدنا وبعدك بيغلبنا، وهي سيدنا النبي. ميب قال لها انا صابر. صابر؟ اتفضل يا حبيبي. فا جميلة اوي زي القمر. شرب القهوة وراح على امه وقال لها انا رحت ازور صديق شعبان قبلت نفطه، بس كده عايز اقول تخطب يا ماما. طلب طلب من زميله شعبان يوم الشبكه وهم قاعدين في الكوشه كده، بص في الحفله بتاع واحد غلبان حن قلبه اليه، نزل خد ايده في ايديه. والله يا اما في واحد غلبان خد على الشيخ. قالت له فين يا ولا؟ اهو بصيت قلت له ده هو مين ده؟ هو بس هو اللي ساكن في قلبي، هو بس هو يما. قالت له هسامحه بس لما اقول له كلمتين. قولي له انت جاي منين يا ظالم دلوقتي عاوز ايه؟ ادي ابنك اللي رميته وغدرت بيا فالي من قطر شوقي.